بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال في كتابه الداء والدواء: فصل. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدها آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. وهذه العقوبة قال: وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسمات بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الفصل الذي قبل الفصل السابق أن العقوبات نوعان: شرعية وقدرية، وفصل القدرية فصل الشرعية في الفصل ما قبل السابق وفي الفصل السابق، وشرع في هذا الفصل والذي بعده في بيان العقوبة القدرية. والمراد بالعقوبة القدرية ما يقدره الله سبحانه وتعالى من عقوبة يحلها بالعاصي وينزلها عليه عقوبة له على عصيانه. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بذلك أن يتنبه العاصي، مثل ما سبق أن أشار فيما يتعلق بالعقوبات الشرعية، أن يخطرها في نفسه وأن يستحضرها لتكون رادعا، ومثل ذلك أيضا العقوبات القدرية يقدرها ويخوف نفسه بها، أن تحل عليه عقوبة الله، أن ينزل به سخط الله، أن تحل به نقمة الله سبحانه وتعالى، أن يبتلى بقدر عقوبة له على هذه المعصية، فيخطر هذا الأمر على باله ليكون رادعا له عن ارتكاب المعصية. قال رحمه الله تعالى: وأما العقوبة القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. ما يتعلق بالأبدان والأموال يأتي في الفصل القادم، لكن الذي يتعلق بالقلوب ذكر أيضا أنه نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، آلام وجودية يضرب بها القلب، وهذه عقوبة يضرب بها القلب أي تحل بالقلب، آلام وجودية أي آلام يجدها في قلبه من هموم متوالية وغموم متتالية ومخاوف، يجد خوفا بدون موجب في أوهام أو اضطرابات في قلبه أو نحو ذلك، تكون عقوبة له على معاصيه، ويكون الذي جر هذه الآلام والأوجاع إلى قلبه المعاصي التي كان يرتكبها ويقترفها، ويكون هذا عقوبة له، يكون هذا عقوبة له على ما كان عليه من عصيان لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني وهو أشد من الأول، قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، لأن هذا الذي يشير إليه رحمه الله تعالى يفضي إليه تراكمات الذنوب، يفضي إليه تراكمات الذنوب. وسبق أن مر معنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا زاد زادت النكت على قلبه حتى تغطي قلبه، قال وذلك الران، ثم تلا كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ومعنى ران أي غطى على قلوبهم، فيصبح القلب مغلف بغشاوة سوداء مظلمة، وتكون هذه الغشاوة حجابا له عن الخير والهدى، لأن على قلبه غلاف وقلبه أغلف بسبب تراكمات الذنوب والمعاصي، فتكون له هذه العقوبة التي ذكر رحمه الله، وهي قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، تقطع عنه هذه المواد، تقطع عنه هذه المواد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها، إذا قطعت عنه مواد الهداية ومواد الخير حصلت له أضدادها، فيصبح والعياذ بالله لا يزداد مع مر الأيام إلا شرا وسوءا، لا يزداد مع مر الأيام إلا شرا وسوءا وتزايدا في مساخط الله سبحانه وتعالى وموجبات غضبه جل في علاه. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، عقوبة القلوب أشد العقوبتين، يعني أشد من عقوبة الأبدان، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهي أصل عقوبة الأبدان، لأن القلب هو الأساس في بالنسبة إلى البدن في الخير والشر، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب أساس للبدن في صلاحه أو فساده. وقل أيضا، وهذا ما نبه عليه ابن القيم هنا، أساس أيضا للبدن في تنعمه أو في عقوبته، أساس للبدن في تنعم أو الإنعام أو في العقوبة للبدن، فالقلب أساس. وأيضا يتبع ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى من العقوبة التي في القبر، وهي تكون عليهما معا، على الروح وعلى البدن. نعم. قال رحمه الله: فصل. والتي على الأبدان أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه من الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا والذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وسيئات الأعمال من شرور النفس. فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. قال رحمه الله تعالى: والتي على البدن، يعني العقوبة التي على البدن، أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. وشدتها، أي هذه العقوبة، ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، إلا الذنوب وعقوباتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. ولهذا يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. فالذنوب شر وعقوبات الذنوب شر، والذي يجلب عقوبات الذنوب هي الذنوب. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوبات الذنوب. فالذنوب شر وعقوبات الذنوب شر، والذي يجلب عقوبات الذنوب هي الذنوب نفسها. فالشر اسم لذلك كله، شر الشر اسم لذلك كله، أي اسم للذنوب واسم لعقوبات الذنوب، واسم لعقوبات الذنوب. فإذا الذنوب شر هي في نفسها، وشر فيما تستجلبه على فاعلها من عقوبات في دنياه وأخراه. قال: وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال. وأصله، يعني الذي يولد هذه المعاصي والذنوب، شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: وسيئات الأعمال من شرور النفس. وسيئات الأعمال من شرور النفس، لأن النفس إذا كانت ذات شر، النفس إذا كانت ذات شر ولدت سيئات الأعمال، كما أن النفس إذا كانت ذات خير ولدت صالح الأعمال. وهذا نظير ما جاء في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا جاء في في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه. علمه أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم. نعم، علمه أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. في هذا الحديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصل الشر ونتيجة الشر. أما أصل الشر فأمران: النفس، شر النفس وشر الشيطان، هذان هما مصدر تولد الشرور، تولد الشرور في الإنسان من هاتين الجهتين: من النفس الأمارة بالشر والسوء، ومن الشيطان الداعي إلى الشر والسوء. نعوذ بالله من شر الشيطان وشركه. فالتعوذ من النفس تعوذ من منبع للشر، والتعوذ من الشيطان تعوذ من منبع أيضا للشر. وإذا عمل هذا المنبع عمله، أعني النفس والشيطان، تولد من ذلك نتيجتان: الأولى أن يقترف سوءا على نفسه، يقترف سوءا على نفسه، وهذا يتناول تركه للطاعات والفرائض وفعله للمعاصي والآثام، أو يجره إلى مسلم يعني بالأذى الذي يوصله للآخرين أو بدعوتهم إلى الشر، لأن من كان في شر هو في نفسه لا يفتأ من أن يدعو غيره إلى هذا الشر الذي هو فيه. فكل ذلك يتولد من هذين المنبعين: شر الشيطان وشر النفس. ولهذا يحتاج المسلم إلى استعاذة مستمرة كل يوم: استعيذ بالله من شر نفسي، لأن النفس إذا حملت الشر أودت بصاحبها في المهالك والمعاطب. فيحتاج إلى أن يتعوذ بالله كل يوم من شر نفسه، وأن يتقي شر نفسه، وأن يحذر من شرها. وإذا دعته نفسه إلى أمر فيه سخط الله وغضبه لا يطيعها، بل يزجرها بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، فيزجرها بذلك ويخوفها بعقوبة الله سبحانه وتعالى، فيكون هو القائد لنفسه، لا أن يجعل نفسه الأمارة بالسوء هي التي تقوده إلى المهالك. فإذا الشرور تنبع من النفس، والشيطان أيضا مصدر يذكي في النفس الشر حتى تكون نفسا تحمل الخبث، نفسا تحمل الشر والعياذ بالله. فإذا كانت بهذه الصفة تولد عن ذلك سيئات الأعمال، لأن النفس التي هذه صفتها لا تولد إلا سيئات الأعمال، لا تولد أعمالا صالحة وإنما تولد أعمالا سيئة. ولهذا كم يحتاج فعلا العبد إلى أن يستعيد بالله سبحانه وتعالى من شر نفسه وشر الشيطان وشركه. نعم. قال: وقد اختلف في معنى قوله ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى من، أو تكون من بيانية وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء فيكون التقدير، ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال واكتفى بذكرها منه، إذ هو أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه وهي السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام، فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغايته ومقتضاه. نعم، هذا التعوذ الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يتناول كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا ثلاثة كلها يشملها هذا التعوذ، عندما يقول المتعوذ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإن هذا يتناول أمورا ثلاثة كل واحد منها ينبني على الذي قبله. الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة شر النفس، الأمر الأول شر النفس، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، لأن النفس إذا كانت بهذه الصفة ولدت شرورا وأنتجت فسادا عظيما وأهلكت صاحبها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التعوذ من الأعمال السيئة، والأعمال السيئة في الجملة إما ترك واجب أو فعل محرم، فهذه الأعمال السيئة هي متفرعة عن ماذا؟ متفرعة عن شر النفس. النفس عندما تكون بهذه الصفة تحمل الشر فإنها تولد العمل السيء. الأمر الثالث العقوبة التي تترتب على العمل السيء، العقوبة التي تترتب على العمل السيء، فهذا أيضا التعوذ يشمل ذلك، وسيئات أعمالنا أي ما يسوءنا بسبب أعمالنا السيئة من عقوبات. فأصبح كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى يتضمن هذا الدعاء أصل الشر الذي هو النفس الأمارة بالسوء، وفرعه الذي هو الأعمال السيئة، وغايته ومقتضاه التي هي العقوبة من أسباب الشر وموجباته. فهذا تعوذ عظيم جدا، ونظيره ما أشرت إليه، وينصح كل مسلم بالمواظبة عليه كل صباح وكل مساء وعندما يأوي إلى فراشه، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وتروى أيضا من شر الشيطان وشركه، أي المصائد التي يضعها الشيطان، وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك.